راعنا وقولوا انظرنا. لما نقول ان ده محل الشاهد ولا يبقى المفترض اننا لن نخرج عن دائرة ما تعني هذه الألفاظ سواء من باب التفسير او من باب الاستنباط. يبقى ذكرنا لمحل الشاهد معناه أننا سنركز في هذه الجمل التي بين أيدينا، ما تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا. قال نص المفسر ونقلت الأخت بارك الله فيها تفسير الإمام السعدي، قال كان المسلمين يقولون كان المسلمون، وما أعتقد أنها هكذا في التفسير، كان المسلمون يقولون حين خطابه للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا. وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. يبقى عندنا الكلمة تحمل على معنى صالح صحيح وعلى معنى فاسد فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الكلمة تحتمل وتحتمل تمام، وعندنا غيرها مما يؤدي معناها لا يحتمل تلك الاحتمالات السيئة في استعمال المخاطبين، فهنا الشرع ينبهنا إلى ذلك لنغلق باب هذه اللفظة المحتملة لتلك المعاني السيئة ونستعمل لفظة تقوم بمعناها ليس فيه هذه الاحتمالات. يقول السعدي رحمة الله عليه ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال وقول انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور. طيب هذا هو نص المفسر رحمة الله عليه، ونحن نذكره لأنه يشير يا إما ينص أو يوضح أو يشير إلينا ببعض المعاني الاستنباطية. ويقول المعنى أو المعاني التفسيرية، نهى الله الصحابة رضوان الله عليه من استخدام لفظ راعنا واستخدام لفظ انظرنا بدلا عنه، لأنها لفظة لا تحتمل إلا الحسن، وذلك لسد الباب أمام اليهود من استخدام الألفاظ القبيحة التي فيها تشويش واحتمال لأمر غير لائق. تمام، هذا معنى جيد، راعنا وانظرنا، الأمر النهي والأمر، إذا نهانا عن استعمال كلمة راعنا وأمرنا باستعمال كلمة انظرنا. وجاءت الأخت بارك الله فيها كما واضح بتفسير ذلك وبيان العلة من رائع. أي المعنى المستنبط، يجوز النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. تمام، يبقى احنا نستنبط من هنا أن كلمة راعنا في الأصل كلمة لا غبار عليها، كلمة لا غبار عليها، حتى في لغة العرب راعنا من الرعاية ومن الاهتمام ومن ملاحظة أحوالنا، فهي كلمة من حيث اللغة لا شيء فيها، ومن حيث المعنى المراد لا شيء فيها، ولكن كان لها في وقت نزول القرآن، وكان لها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملاته المختلفة مع المسلمين واليهود والمنافقين وغيرهم، استعمال سيء لهذه الكلمة. تمام، استعمال سيء لهذه الكلمة. تمام، فراعنا الأعلام الرعودة بمعنى الطيش وعدم الإصابة وعدم الاتزان وما إلى ذلك. فإذا ده نستطيع أن نقول ده اصطلاح اصطلح عليه بين اليهود في استعمال هذه الكلمة، فاتخذوا ذلك وسيلة للتقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والتشويش عليه والوصول إلى سبه وشتمه عليه الصلاة والسلام بكلمات ظاهرها حسن وباطنها سيء، حتى لا نستطيع أو يستطيع أحد أن يمسك عليهم شيئا. فهنا استنبط المفسر رحمة الله عليه بأن هذا معنى أن الجائز قد يكون محرما. متى؟ إذا كان وسيلة إلى المحرم. تمام؟ وهذه نص قواعد كبيرة جدا اتفق عليها الأصوليون واتفق عليها الفقهاء، أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وأن الوسيلة إلى المحرم محرمة، الوسيلة إلى المحرم محرمة، وأيضا باب سد الذرائع وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي تعاطاها الأصوليون والمفسرون وأهل اللغة وأهل الفقه في ذلك. جيد. طيب، فهذا هو المعنى المستنبط من هذه الايه، من هذه الجملة من الآية. الدلالة المستخدمة دلالة الإشارة. جيد، يعني النهي عن قول راعنا مع أنها كلمة تحتمل معنى حسنا، والأمر باستعمال بدلا منها كلمة ترنى التي لا تحتمل إلا الحسن ولا تحتمل تلك المعاني السيئة التي استخدمها اليهود في كلامهم. تمام، يلزم من ذلك إن الشيء الجائز قد يكون ممنوعا ومحرما. لماذا؟ نظرا تمام لأنه يؤدي إلى المحرم، نظرا لأنه يؤدي إلى المحرم. طيب، نلاحظ أخوانا هنا إن الأخت بارك الله فيها ما صاغت نص القاعدة. تكلمنا جيد، نحن استعملنا ذلك أخوانا، أشرنا إلى ذلك من قبل، لا أدري معكم أو مع غيركم، وهو هنا إن الطالبة بارك الله فيها خرجت من مأزق لعلنا كنا نأخذه عليه، وهو ماذا؟ لو نصت على هنا على نص القاعدة لكان لنا معها في ذلك كلام. يعني لو قالت يستنبط من ذلك سد الذرائع، لو قالت يستنبط من ذلك الأمور بمقاصدها، لو قالت كذا نقول تمام إن دوة يعني استنباط ناقص، لكنها هنا جاءت بنص عام فقالت يجوز النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. فهذه الجملة، هذه الجملة تمام، نستطيع إن مع مثيلاتها من الآيات الأخرى، نص القاعدة يحتاج إلى نصوص كثيرة لإثباته. تمام، لأن القاعدة كلية وتحتاج إلى فروع كثيرة وأمثلة كثيرة، فحتى أقول إن القاعدة مستنبطة من هذه الآية فقط نقول لا، ليست من هذه الآية، بل هذه الآية بانضمام غيرها إليها، هذه الآية بانضمام غيرها إليها. تمام، لكنها ما ساقت نص القاعدة، إنما ذكرت المعنى أو المراد منها إن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم ما عاد جائزا، مع إنه في الأصل كان إيه؟ مع إنه في الأصل كان جائزا. تمام؟ فهذا من النماذج الطيبة حتى الآن تسير تمام في أمور طيبة، يعني أمور معتدلة. المعنى ده يا أخوانا لما نقول إن ده مستنبط من الآية، هذا المعنى صحيح. طيب، فإذا استنبطناه من آيات أخرى ومن نصوص أخرى، وإذا كان مصرحا به في نصوص أخرى، صار كل هذا يتضافر بعضه مع بعض، سواء من باب النص على القاعدة أو من باب استنباط القاعدة، ويكون الاستنباط من الوضوح بمكان. فكثرة النصوص التي أستنبط منها القاعدة، هذا كله هو أدلة القاعدة. لكن الآن نحن لا نتعامل مع نص القاعدة، إنما نتعامل مع معنى القاعدة. فكأننا في الأصل حتى الآن هنفترض جدلا أنه ما عندنا قاعدة بهذا المعنى، ما عندنا قاعدة بهذا النص، إن الأمور بمقاصدها أو سد الذرائع أو كذا كذا من القواعد التي نص عليها أهل العلم، فإننا أمام معنى صحيح. تمام؟ فإذا بعد ذلك إذا استتبع هذا المعنى النص عليه في النصوص المختلفة واستنباطه من آيات كثيرة، نستطيع أن نصوغ منه نص قاعدة نحتكم إليها في استدلالاتنا بعد ذلك. طيب، التوضيح الموجز، تقول: بما أن استعمال الصحابة للكلمة التي تحتمل أكثر من معنى، هذا هو الجائز، فتح باب أمام اليهود لاستعمال الكلمة بمعنى الفاسد والمحرم، لزم من ذلك المنع من استخدامها. ماشي كده أخوانا؟ جميل. إلى الآن هي جاءت بالمعنى التفسيري ورتبت عليه المعنى الاستنباطي. كم مساحة الآن؟ ثلاث مساحات عندي بأطلبها في خانة التوضيح الموجز. المساحة الأولى مساحة ماذا؟ التفسير. أين هي هنا؟ أين هي في هذا النموذج الذي معنا من أول الكلام إلى متى؟ إلى كلمة المحرم، من أول الكلام إلى كلمة المحرم. جيد. طيب، أي المساحة الثانية؟ المساحة الانتقالية، نحن نتكلم على الترتيب الطبيعي. المساحة الانتقالية هي طريقة الربط أو الترتيب، ترتيب المعنى الاستنباطي على المعنى التفسيري، وهي كلمة إيه؟ لازمة من ذلك. جيد. أين مساحة الاستنباط؟ المنع من استخدامها، دي مساحة الاستنباط. جيد. لكن طبعا ننبه أختنا المباركة بارك الله فيها أن هي المعنى التفسيري كان من الممكن أن يكون أقصر من ذلك وأوجز من ذلك، وتكون عبارته أوضح من هذا. يعني بما أن استعمال الصحابة للكلمة التي تحتمل أكثر من معنى، فتح الباب أمام اليهود استعمال الكلمة بمعنى فاسد، تمام، لازم من ذلك. جيد. طيب، لو احنا رفعنا بقى اللي يؤدي الى وضوح العباره التي تكتبها، ان احنا نرفع من النموذج كلمه الجائز وكلمه المحرم، نرفعها من النموذج ليستقيم الكلام. استعمال الصحابة للكلمة التي تحتمل أكثر من معنى فتح الباب أمام اليهود استعمال الكلمة بمعنى فاسد، لزم من ذلك المنع من الإيه؟ منع من استخدامها. تمام؟ جيد. تصنيف المعنى المستنبط، تصنيف المعنى المستنبط، تصنيف المعنى المستنبط التربية والسلوك، التربية والسلوك. جيد. التربية والسلوك. طيب بالنظر إلى تفسير الآية يبقى عندي التربية والسلوك، لكن بالنظر إلى المعنى المستنبط، أنا الآن أصنف المعنى الذي استنبطته، يجوز النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، هل يصلح ويتناسب أن تكون التربية والسلوك منسجمة مع هذا الاستنباط؟ جيد. يبقى أختنا المباركة قالت ماذا؟ قالت التربية والسلوك بالنظر إلى معنى الآية، لأن هذا المعنى المستنبط كان مثاله معنى استعمال الألفاظ وكيفية الأدب في خطاب أرباب المكانة والشرف والوجاهة خصوصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدام قلنا بالألفاظ وأدب ومراعاة المخاطب ومكانته وما إلى ذلك فهذا يتناسب معه التربية والسلوك، لكنها بارك الله فيها صاغت ذلك صياغة عامة، النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، يبقى الآن صار شبيه كما تقدمنا شبيه بالقاعدة. فما نجد في القواعد الأصولية، نجد في أصول الفقه، نجد في مثل هذا، فهو أقرب إلى التربية والسلوك. لماذا؟ لن تعجب، يجوز النهي عن الجائز الآن صارت قاعدة، قد نجدها في التفسير، قد نجدها في الحديث، قد نجدها في الفقه، قد نجدها في أصول الفقه، لكن المعني بها هم أصحاب أصول الفقه والقواعد الفقهية وما إلى ذلك، هؤلاء هم المعنيون بهذا الكلام الذي يصاغ صوغ القاعدة. جيد؟ تمام؟ أما لما قالت التربية والسلوك فنظروها إلى الإيه؟ نظروها إلى المثال، نظروها إلى المثال. فعلشان كده بنقول تصنيف المعنى المستنبط هيحتاج إلى إعادة صياغة، هيحتاج إلى إعادة صياغة مرة أخرى. ماشي كده يا أخوانا؟ جميل. طيب علة الاستنباط تقول لاحظت كثيرا عند استخدام الشخص لكلمة تحتمل أكثر من معنى أن ذلك يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الدنيئة لتفسيرها بمعنى يثير البلبلة ويشعل فتيل الفتنة. أيضا بنقول إن هنا علة الاستنباط يا أخوانا، علة الاستنباط متمشية مع المعنى الوارد في الآية أم أنها متمشية مع المعنى المستنبط؟ متمشية مع المعنى، مع المثال الوارد في القرآن، ولا متمشية مع المعنى المستنبط؟ لا، ليست متمشية مع المعنى المستنبط. أيضا هي ما زالت ترتكز على معنى الآية. أصل كثيرا عند الشخص بكلمة أو ده المثال الذي ورد عندنا، لا تقول راعنا وقول انظرنا، لا تقول راعنا وقول انظرنا. جيد أهو، لا تقول راعنا وقول انظرنا. الآن استنباطها هي نحو العموم. الآية الآن جاءت بمثال يندرج فيما استنبطته الطالبة بارك الله فيها، فهمت كده؟ هو يبقى عندنا هنا لابد ان احنا نتبع الآن هذه ليست الا للاستنباط، هذه الا والا فعليها ان تعدل استنباطها حتى لا يكون قاعده عامه. يعني مشكله هذا النموذج الان انها في المعنى المستنبط صاغت قاعده عامه ثم بعد ذلك هي تتعامل مع المعنى التفسيري. واحنا هنا يا اخوانا بنقول احنا بنستنبط، بنعمل ايه؟ بنستنبط لا نفسر. هل معنى ذلك اننا لا نعتني بالتفسير؟ ابدا ابدا ابدا، لكن المفترض ان انا يقدرني استنباطي على التفسير الصحيح. اذا التفسير خطوه من الخطوات الاصليه او الاساسيه لهذا العمل، لكن ليس هو الغايه والهدف المرجو من وراء ذلك. جيد كده؟ جيد. وذكرت معنى القاعده لكن بصوره عامه يا اخواننا، بصوره عامه هي تعود تخصصها بمعنى الايه مره اخرى. فالان الذي يشغل بالها، الذي يشغل باله هنا هيتاء، الذي يشغل بالها ايه؟ المعنى التفسيري وليس المعنى المستنبط، هو الذي يتحكم فيها في هذا النموذج. يعني هذا النموذج الذي يسيطر عليه الان المعنى التفسيري. والمثال الذي جاء به الله عز وجل، تمام، الذي جاء به الله سبحانه وتعالى لهذه في هذه الآيات، وهو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الألفاظ اللائقة به وعدم فتح الباب في كلمات قد يشتم بها ويساب من قبل اليهود أو غيرهم عليه الصلاة والسلام. تمام كده؟ هو جيد. فاحنا بنقول يا أخواننا إن عندنا علة الاستنباط. قلنا علة الاستنباط إيه هي؟ إيه هي علة الاستنباط؟ قلنا الدافع أو الباعث. يعني إيه الدافع أو الباعث؟ جميل. يعني شيء قلنا كلما كان ملتصق بالمستنبط كان ذلك أوضح. الآن يا أخوانا نحن نتعامل مع كتاب الله من خلال الكتب ومن خلال ما يكتب حوله ومن خلال ما يقال فيه، لا من خلال معايشتنا نحن له. وهذه هي المشكلة التي تجعلكم حتى الآن لا تفهمون المقصود من علة الاستنباط. إذا كنت أريد أن أستنبط من كلامي فلا بد من معايشتي، أن تكون الآيات بتحكي حياتي أنا وترد على مشكلاتي أنا. اعتبر هذا المثال الذي سنضربه، يعني مكتشف الجاذبية الأرضية ماذا صنع؟ التفاحة وقعت إلى الأسفل ففكر لماذا التفاحة وقعت إلى أسفل ولم تقع إلى أعلى؟ لماذا؟ هي دي المشكلة التي جعلته يخترع أو يكتشف، تمام كده، يكتشف قانون الجاذبية وسائل الاكتشافات وسائل الابتكارات والاختراعات التي نحن ننبهر بها. أصلها ماذا؟ أصلها مشكلة وقع فيها الباحث أو المخترع أو المبتكر أو المكتشف، تمام، فجعلته ماذا؟ جعلته يثير تفكيره ويقلب فيه ويقوم بتجارب متعددة للوصول إلى القانون أو القاعدة. هذا ما أريده. وكتاب الله لا يقاس بغيره، كتاب الله عز وجل أعظم من أن يقاس بغيره. لكن أنا بقول دلوقتي لماذا نحن نتعامل مع كتاب الله من خلال الكتب؟ أنا أريد أن أتعامل مع كتاب الله من خلال معايشتي أنا لكتاب الله عز وجل، تمام، من كتاب الله عز وجل، تمام كده. فإذا قلنا إن هنا أين الباعث على التفسير بذلك، أين الباعث؟ أفرض الفروض جاي لا الحل المشكلة دي حاجة تانية، لكن أين الباعث؟ أين الدافع؟ ألم نحتر يوما ما من فتاوى بعض أهل العلم الذين نثق فيهم بأنه قد وصفوا شيئا جائزا بأنه حرام، يعني تأتي واحدة فتستفتي أو رجل يستفتي يقول لا حرام، ألم نتعجب من ذلك يوما؟ كيف يقول حرام والنص يقول حلال؟ كيف يقول حرام والنص يقول حلال؟ وزي ما احنا عندنا ما يسمى بسد الذريعة، عندنا أيضا ما يسمى بفتح الذريعة. بفتح الذريعة تمام؟ يعني ايه فتح الذريعة؟ يعني قد أبيح للرجل ما هو محرم من أجل دفع محرم أكبر منه، من أجل دفع محرم أكبر منه. فإذا سمعت أحد بعض أهل العلم يفتي بذلك قد أتهمه في دينه، وأقول ده حكم وحكمه يخالف حكم الله ورسوله، خطأ، دي فتوى، والفتوى لها ملابساتها، الفتوى لها ملابساتها بخلاف الحكم. إذن وأنا طالبة علم وأنا أبحث في القنوات أو في قناة في الفضائيات أو في المواقع التعليمية، أو أنا أسمع من كلام أهل العلم وأقرأ في فتاويهم، ألم يسطر انتباهي يوما إن في حاجة كانت تمام جائزة وأنا عارفة إن هي جائزة والنصوص تبيحها، ولاقي الشيخ يقول لا دي حرام بالنسبة للشخص المعين في المكان المعين في الزمن المعين؟ ها؟ أليس هذا شيء يثير الانتباه؟ إذا أنا بنزل في كتاب الله لأتأكد هل فعل أهل العلم هذا صحيح أم خطأ؟ إيه اللي بيقولوه ده؟ إيه اللي بيعملوه؟ فنقول هذا من باب سد الإيه؟ سد الذرائع. هذا من باب سد الذرائع. تمام؟ يبقى عندنا هنا هذا من باب سد الذرائع، شراء السكين أو شراء السلاح مباح. طب في زمن الفتنة لا يجوز. لا يجوز. طب كيف؟ السكين حلال إن إحنا نشتريها، في زمن الفتنة لا يجوز. سلاح لا يجوز. يبقى إذن هنا يا أخواننا ده ما يسمى بعلة ماذا؟ بعلة الاستنباط. هذا ما يسمى علة الاستنباط، يعني الموقف أو المشكلة التي جعلتك تفكر في حل لما أنت فيه، ثم تنزل إلى ساحة القرآن تستنطقه في حل مشكلتك هذه والإجابة عليها. فإذا بك تجد القرآن إما أن يصرح وإما تمام أن يأتي بتلك المعاني الدفينة من وراء الألفاظ التي تشرح حالتك وتضع لك الحل فيها. ماشي كده يا أخوانا؟ بارك الله فيك. ما زالت الناس بتسأل عن العلة هنا، وأعتقد إن إحنا قلناها. فأين كانوا؟ أين كانوا؟ ألم نفهم من كل هذا التفصيل؟ أين كانوا؟ برضو ما هي العلة؟ سيأتي إن شاء الله عز وجل. غائبين، كانوا غائبين؟ طيب لا يسألون بقى، احنا كنا بنتكلم بقى بتاع 10 دقائق ربع ساعة في علة الاستنباط، هنا أعطيناكم مثالا واضحا تمام، لأن دلوقتي حتى الآن على سائر المستويات الناس لا تفقه ما المراد بعلة الاستنباط هنا. وأنا أريد وأكرر إن علة الاستنباط هي الخيط الذي سيعطيك الاستنباط الذي وقفت عليه، الخيط، النقطة اللي هتبدأ منها، النقطة اللي انت هتبدأ منها، الخيط اللي لو صرت وراءه تمام لكان ماذا؟ لكان لوصلت إلى الاستنباط الذي تمام استنبطت منه ذلك. وانا عندي هنا العلة اللي احنا ذكرناها ما نجده من مخالفات لكلام أهل العلم للنصوص، فنقول هذه فتاوى وليست أحكام، والفتوى تتغير بحسب الشخص، بحسب المكان، بحسب الزمان، بحسب تعارض المصالح والمفاسد وما إلى ذلك. فأهل العلم يلمون بكل هذا ويفتون كلا على حسبه. إذن هذا يثير انتباهي، كيف يكون الجائز محرما؟ ننزل في كتاب الله نجد أن كلمة راعنة وإن كانت جائزة في الأصل إلا أن الله حرمها لما فيها من مشكلة أكبر، وهي التوصل من خلالها إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجوز ذلك، فمنع الكلمة بتاتا سواء على المعنى الخطأ أو على المعنى الصواب، تمام، سدا لذريعة سب النبي صلى الله عليه وسلم. طب في ألفاظ برهة تقوم مقامها، هناك ألفاظ كثيرة تقوم مقامها أرشد الله عز وجل إلى بعضها، لا تقول راعنا وقول ماذا، وقول انظرنا. ماشي يا أخوانا؟ طيب، توظيف المعلومة، توظيف المعلومة، أجتهد في اختيار كلماتي بعناية وأن تكون واضحة ومحددة ولا تحتمل أكثر من معنى. هذا جيد، هذا جيد في توظيف المعلومة، يبقى أنا كده استفدت. إذا تكلمت مع أبي أو أمي، زوجي، مع أولادي، مع طالباتي في حلقات التحفيظ أو المدرسة، مع من أرقصهم، مع من يرقصوني، تمام، أي حاجة يا أخوانا، يبقى نجتهد في اختيار الكلمات التي تكون واضحة ومحددة ولا تحتمل أكثر من معنى، حتى لا نجعل فأذهان الخلق تدور في مساحات واسعة ولا يفهم بعضنا بعضا في مثل ذلك. تقول: وذلك لكي لا أضع نفسي في موضع التبرير والتوضيح، جيد، ولا أشوش على الغير ولا أثير البلبلة والمشاكل، تمام، هذا شيء جيد من الأمور التي طرحت هنا وهي توظيف المعلومة. صراحة هذا أمر جيد وواضح وبين. أنا كنفسي عندما أتكلم مع الآخرين لابد أن أنا أعتني بماذا؟ أعتني، تمام، باختيار الألفاظ وما إلى ذلك. يشير أحدكم أيضا أن هنا الأخت بارك الله فيها ما زالت يسيطر عليها المعنى التفسيري، وهذا أيضا مشير إلى ذلك. إحنا قلنا النموذج كله يا أخواننا لا يدور حول المعنى الاستنباطي، إنما يدور حول المعنى التفسيري، ولذلك ماذا ينبغي أن يدور حوله النموذج؟ ماذا ينبغي أن يدور حوله النموذج؟ ها، حول المعنى الاستنباطي أم حول المعنى التفسيري؟ معنى النموذج كله على أي شيء يقوم؟ فهنسمي المعنى المستنبط هو نقطة الارتكاز، هنسمي المعنى المستنبط نقطة ماذا؟ ها؟ هنسمي المعنى المستنبط نقطة ماذا؟ نقطة الارتكاز التي يدور حولها النموذج كله، تمام؟ فمع وضوح توظيف المعلومة وأنها أصابت في تحديد المراد من هذه الخانة، إلا أنه ما زال الأمر يدور حول المعنى التفسيري وليس المعنى الاستنباطي، وليس المعنى الاستنباطي. يبقى إذن هنا نقطة الارتكاز عند أختينا هيفاء، نقطة الارتكاز فين؟ حول المعنى التفسيري، ونحن نريد أن يكون نقطة الارتكاز حول المعنى الإيه؟ حول المعنى الاستنباطي. واضح كده يا اخوانا؟ بوري. نشكر أختنا هيفاء على هذا النموذج، هو في الجملة جيد لولا الملحوظة العامة التي نبهناها عليها، تمام، هذا معناه أنها تسير في المعنى الصحيح لكن تحتاج إلى هذا التعديل الذي أشرنا إليه. بارك الله فيها وفي كل من تقدم بالنماذج في هذا اللقاء. نموذج من هذا؟ أمينة مرشود، هل معنا أختنا أمينة؟ أختنا أمينة معنا؟ آه. نعم نعم بارك الله. أختنا أمينة بارك الله فيها تتحدث حول الآية 83 من سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إلى آخر الآية. محل الشاهد: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. جيد. طيب، برضو نقل بكلام السعدي رحمة الله عليه، قال: فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما أخاف عباد الله أخافهم الله. هذه الآية من الدرس السابق. طيب، لا حرج. لا حرج إخوانا، وإن كان من الدرس السابق، ما دام بدأنا مع أختنا أمينة إن شاء الله نقبلها ونستفيد إن شاء الله عز وجل منها. خافهم الله، المشركون الذين صدوا رسوله. لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل، قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها، فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. كان جزاء الذين سعوا في خراب المساجد وفسادها من جنس ما عاملوا به عباد الله، أي أن يمنعوا من دخول المساجد إلا وهم خائفون. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا وهم خائفون. المعنى المستنبط: لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، وهذا عين ما نص عليه السعدي رحمة الله عليه. الآن يقول أخوانا: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. تمام. المعنى المصمت: لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. هذا معنى استنباطي أم ماذا؟ هذا معنى استنباطي أم ماذا؟ طيب، نطلع للمعنى التفسيري، أي أن يمنعوا من دخول المساجد إلا وهم خائفون. لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. تمام؟ لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. فأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا وهم خائفون. تمام؟ يبقى إحنا عندنا هنا قريب منه جدا. وأنا أجد أنه ممكن يكون في خيط ضعيف جدا لكن مناقشة مع هذه الدقة لا تظهر لنا. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي لم نستطيع ان نكمل هذا النموذج، ونشكر لاختنا امينه بارك الله فيها مشاركتها هذه. اخونا وليد عبد الغفور بارك الله فيه. هو المفسر يا اخوانا يذكر الكلام، وما يذكر ان هذا تفسير ولا ان هذا استنباط ولا ان هذا استدلال ولا ان هذا كذا او كذا. فماذا علينا؟ ان نفهم كلام اهل العلم ونفصله ونعرف من اين اتوا. ولذلك معرفه كلام الائمه من اي شيء صدروا وعلى اي اساس يتكلمون، هذا من الامور المهمه جدا، هذا من الأمور المهمة جدا. تمام؟ جيد. المهم هنا نركز في النموذج بتاع أخونا وليد عبد الغفور بارك الله فيه. يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. محل الشاهد بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. نص كلام المفسر. الإمام السعدي يقول بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادات ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم فله أجره عند ربه وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم. المعنى التفسيري على الإنسان عبادة الله وحده لا شريك له وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض للرجل عندما سأله أي العمل أفضل قال أخلصه وأصوبه، فأخلصه ما كان لله وحده وأصوبه هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. عبادة الله وحده لا شريك له وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. يلا يا أخوان فين هنا التفسير؟ على الإنسان عبادة الله وحده لا شريك له فق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب. يعني المعنى قد يكون هو المراد في الجملة، لكن ما هكذا يتأتى تفسير الآية، لأن عندنا الآية لابد أن يكون مرتبطا بما قبلها. تمام؟ يعني هنا السياق له ميزة كبيرة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. لا بنقول يا اخوانا فين أول الآية؟ ها؟ هذا هو أول الآية؟ طيب فين الآية التي قبلها؟ أين الآية التي قبلها؟ ماذا تقول الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ وقالوا لن يدخل الجنة ها من كان هودا أو نصارى، صح كده؟ تلك إيه؟ أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ماله؟ ماله؟ هو الذي سيدخل الإيه؟ هو الذي سيدخل الجنة. تمام؟ يبقى هنا الآية بتتكلم عن ماذا؟ عن من سيدخل الجنة ومن لا يدخل الجنة. الآيات تتكلم من يدخل الجنة من لا يدخل الجنة. جيد أخوانا؟ هنا لا توجب ولا تحرم. إن المعنى التفسيري كده مفهوم غلط، ولو قلت لك قد يكون المعنى هو المطلوب في الجملة لكن ليس تفسيرا لهذه الآية. تمام؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الرد من الله عز وجل بلى، هذا الكلام غير صحيح. أما مين سيدخل الجنة يا رب؟ قال من أسلم وجهه لله وهو محسن. تمام؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذا هذا السياق الذي وضعت فيه الآية تبين أن هذه الطائفة هي الموعودة بالجنة من قبل الله عز وجل. فلما يأتي المعنى التفسيري الآن على الإنسان عبادة الله وحده لا شريك له وفق ما جاء به رسوله، أين ذلك في الآية؟ أين ذلك في الآية؟ أخونا وليد بارك الله فيه، أين ذلك في الآية؟ أخونا وليد أين ذلك في الآية؟ ليس هذا هو المعنى الذي تنطق به الآية، ليس هذا هو المعنى الذي تنطق به الآية. تمام؟ وحتى من هو محسن، هذا جزء من الآية وليس كل الآية. وأيضا الآية لا تدل على ذلك، الآية لا تدل على ذلك، الإحسان جاء تبعا. لكن الحكم الذي سيق إليه الكلام له الكلام هو من سيدخل الجنة من لا يدخل الجنة. فاليهود ادعت، اليهود والنصارى ادعوا زورا وبهتانا أنهم سيدخلون الجنة وأن الجنة لهم، فرد الله عليهم فقال بلى هذا خطأ. تمام؟ من أسلم وجهه لله هو الذي يوعد بالجنة. تمام؟ لكن هل على الإنسان هل أوجبت؟ ما أوجبت. تمام كده أخوانا؟ إذا هنا مدام بدأنا بقى نبتعد عن المعنى التفسيري، تعالوا نشوف كده فين المعنى الاستنباطي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بلها المعنى المستنبط كده، بلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بلها خلاص. حدث خلل عندي واضح وبين في المعنى التفسيري، كل ما يترتب عليه بعد ذلك تمام لا نستطيع أن نبني عليه كلاما صحيحا. ولذلك نحن نعتذر لأخونا وليد بارك الله فيه من إتمام النموذج، ونشكره على هذه المشاركة الجيدة بارك الله فيه، نشكره على هذه المشاركة. أيوة. أختنا هدى السيد موجودة. أختنا هدى السيد موجودة؟ أختنا هدى ليست موجودة، اعتذرت عن اللقاء. طيب، ونحن نعتذر عن مناقشة النموذج الذي جاء به. نشوف حد معي. أخونا إسلام عبد الباري موجود؟ إسلام عبد الباري، ليس موجود، اعتذر هو الآخر عن اللقاء. هنا إسلام مش موجود. أختنا سلمى محمد برضو مش موجودة. نموذج من؟ فخلينا في الموجودين حتى يأذن الله بغير ذلك. سلمى، هدى سلمى موجودة؟ أيضا مش موجودة؟ كل هؤلاء مش موجودين؟ أختنا سلمى موجودة؟ قبل أن ننتقل، لعل لهم عذر. ماشي. الحسين طاغ على ضلة. الحسين طاغ ليس موجودا. السلام عليكم. كيف ما في صوت؟ السلام عليكم. طيب في صوت. الصوت يعمل. طيب الحسين غير موجود. موجود؟ طب نناقش بقى من غير ما نقول مين موجود مين مش موجود. صفاء، قلتلها صفاء بودي. أمامنا نموذج لأخينا هيثم البهرامي. الآية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محل الشاهد: وأرنا مناسكنا. وأرنا مناسكنا. ونقل نص كلام الإمام السعدي رحمة الله عليه قال: دعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا أي علمناها علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والبقاء، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك التعبد. ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة. قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جيد، هذا كلام المفسر. معنى التفسير: قال أخبر جل ذكره أن الخليل وابنه عليهما السلام لما فرغ من بناء البيت دعوا الله أن يمن عليهما وذريتهما بالإسلام، وسأل أن يبين لهما كيف يعبدانه سبحانه وأن يتجاوز عنهما إن حصل في العبادة شيء من تقصير، فإنه سبحانه كثير التوبة على عباده وهو صاحب الرحمة الواسعة. ده كله يا أخوانا ماذا؟ كله ماذا؟ حول وأرنا مناسكنا. وأرنا مناسكنا، هل المعنى التفسير هنا قاصر على بيان المراد من هذه الكلمات أو هو أكثر من المطلوب أو هو أقل من المطلوب؟ أكثر، جيد. طب أين المعاني الزائدة؟ أين المعاني الزائدة هنا؟ أين المعاني الزائدة هنا؟ أم أو ما يتجاوز عنهما إن حصل في العبادة شيء مطحيح؟ يبقى لو قلنا أرنا مناسكنا معناها كل مناسك، يعني مناسك الدين كله، وأرنا مناسكنا وسأل أن يبين لهما كيف يعبدانه سبحانه وأن يتجاوز عنهما، يعني لعل هذا السطر فقط هو الذي يبين لنا المراد من قول الله تعالى وأرنا مناسكنا. جيد. طيب المعنى المستنبط، مناسك الدين كلها بقى على هذا التفسير، هو الآن يفعل أو أقام سيقيم استنباطه على المعنى الأعم، وهو أرنا مناسكنا بمعنى مناسك الدين ككل، من باب عموم اللفظ، من باب عموم اللفظ. طيب المعنى المستنبط، نقول العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. طيب وقال الدلالة المستخدمة الإشارة، نشوف نرى لعل في التوضيح الموجز ما يبين لنا وجهة نظره. لما سأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يريهما مناسكهما، علم أن العبادة لا تعلم بالاجتهاد أو عن طريق العقل، بل لا بد من معرفتها عن طريق الوحي. جيد جيد، هذا أمر جيد. تمام. إذن هنا في التوضيح الموجز أظهر لنا أخونا هيثم بارك الله فيه وجهة نظره في هذا، وجهة نظر قوية واستنباط جيد. لما سأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يريهما مناسكهما، علم أن العبادة لا تعلم بالاجتهاد أو عن طريق العقل، بل لا بد من معرفتها عن طريق الوحي. نقول التوضيح الموجز لا بد وأن يشتمل على ثلاث مساحات. تمام. المساحة الأولى مساحة التفسير، أين هي هنا؟ أين هي هنا؟ مساحة التفسير أين هي هنا؟ الأولى أخوانا هنا فين المعنى التفسيري؟ لما سأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يريهما مناسكهما، نبدأ المعنى التفسيري. جيد جيد. طيب فين مرحلة الانتقال؟ أين مرحلة الانتقال؟ أين مرحلة الانتقال؟ علم، جيد، علم أن العبادة، علم أن دي مرحلة الانتقال، وفيها سنبني المعنى المستنبط على المعنى التفسيري. فين المعنى المستنبط؟ العبادة لا تعلم بالاجتهاد أو عن طريق العقل، بل لا بد من معرفتها عن طريق الوحي. إذن هنا تمام، المساحات الثلاث موجودة، المساحات الثلاث موجودة، مساحة التفسير أولا، ثم مرحلة انتقالية ثانيا، ثم مرحلة الاستنباط ثالثا، وفي انسجام واضح بين التوضيح الموجز والخانات التي ذكر أو نص فيها على تفاصيل تلك المعاني فيما قبل. هل كلمة علم تتناسب مع دلالة الإشارة؟ هل كلمة علم تتناسب مع كلمة الإشارة؟ لا. لماذا؟ تتناسب غاية التناسب. علم معناها إن فهم، أو معناها إن إحنا توصلنا بهذه المقدمات إلى هذه النتائج، فهي دلالة التزامية، دلالة التزامية، لا ليس مفهوم، ليس مفهوم، لدلالة الأقرب والله أعلم التزامية. يبقى علم هنا، علم هنا تتناسب مع، تمام، تتناسب مع ماذا؟ تتناسب مع الدلالة الإشارة. لا، علم تتناسب مع دلالة الإشارة. تصنيف المعنى المستنبط، يقول العبادات، تمام، في عندي علم اسمه العبادات، في عندي علم اسمه العبادات، ما عنديش علم اسمه العبادات، إنما يسمى الفقه، يبقى فقه العبادات، ماشي، فقه العبادات، ماشي، تمام. يبقى احنا هنا هنقتصر على مادة الفقه أو فقه العبادات، جيد، تمام، أو تمام علم الايه، الأصول، أو ما إلى ذلك، الأصول، أصول الفقه، لأنه مرتبط بهذا، أو القواعد الفقهية، جيد. فبعلة الاستنباط تقول وقوع كثير من الناس في البدع بسبب اختراع عبادات لم يرص عليها الوحي، أو أداء العبادات على وجه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء البدعة الأصلية أو البدعة الايه الإضافية، البدعة الأصلية أو البدعة الإضافية، تمام. وهذا يصلح علة للاستنباط، يعني لما وجدت هذه المشكلة أهمها الأمر، أهمه الأمر، يعني أخونا هيثم بارك الله أهمه هذا الأمر، فلما أهمه هذا الأمر نزل إلى كتاب الله عز وإما بطريق غير مباشر، فحكم هذه المسألة توجد أن من فعل شيئا بدون الرجوع إلى الوحي في عبادة الله عز وجل فهو مبتدع، إما بدعة أصلية، وإما بدعة ماذا؟ وإما بدعة إضافية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعني هناك الكثير مما عنده صعب. طب دعونا معنا نكمل اللقاء إن شاء الله، ومن لا يستطيع التواصل يعني لعله يتواصل عن طريق التسجيل إن شاء الله حتى لا نقير الكلام. فنقول توظيف المعلومة، الحرص على معرفة الدليل لكل عبادة نعتزم فعلها. إذا كل عبادة نعتزم فعلها لابد من على دليلها أولا، يبقى العلم يسبق العمل، العلم يسبق العمل. الحذر من التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل، تحذير المسلمين من الآثار السيئة للبدع والمحدثات، وهذا أمر جيد، لكن ننصح بما كنا ننصح به من قبل من تحويل مثل هذه الأمور إلى مجموعة من الإجراءات والتطبيقات العملية. كيف نحذر المسلمين؟ ومن المسلمين الذين نحذرهم؟ وكيف نقيم لهم لقاء أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ ومن أي البدع نحذرهم؟ تمام، لابد من وضع تحديدات وتطبيقات عملية على مثل هذه الايه، على مثل هذه الأمور إن شاء الله عز وجل. نتناول إن شاء الله سبحانه وتعالى نموذج أقول الشريف الحازمي. شريف الحازمي قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتمهن. طيب محل الشاهد: قال لا ينال عهدي عهد الظالمين. نص كلام المفسر نقله من المختصر في تفسير القرآن الكريم: واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: واجعل يا رب من ذريتي كذلك أأن يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. جيد، نقول هذا تفسير لمجمل الآية ولا هذا تفسير لمحل الشاهد؟ هذا تفسير لمجمل الآية ولا تفسير لمحل الشاهد؟ هذا تفسير لمجمل الآية وليس لمحل الشاهد. يبقى احنا كده لغينا يا اخوانا، لغينا محل الشاهد. يبقى كان على على محل الشاهد، لكن لعله يتبارك هذا الامر فين؟ في المعنى التفسير. لو لم يتبارك وقعنا في خطأ كبير. يقول: امتثال إبراهيم عليه السلام لأوامر الله فجعله الله إماما للناس. حرص إبراهيم عليه السلام على ذريته فدعا لها بأن تنال هذه الإمامة، لكن الله أخبره بأن هذه الإمامة لا تكون للظالمين. لم يتباركوا. بارك الله فيكم. ماذا فعل أخونا يا أخونا بارك الله فيه؟ إنما هو لخص الملاء المختصر، يعني اختصر المختصر ولخصوا ووضعوا في نقاط. هذا ما فعله بارك الله فيه. ينال عهد الظالمين. نقول: أخبر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بأن الظالمين لا ينالون تشريفه تمام وعهده تمام وما إلى ذلك. يبقى وصف الواحد يغني عن ذلك ويفسر: لا ينال عهد الايه الظالمين بوضع ما عسانا ان نضعه مما نفهمه من السياق والمقام وما الى ذلك مما سبق في الايه او تقوله الايه او تقوله الايه. طيب المعنى المستنبط: الامامه في الدين لا تنال الا بامتثال امر الله تعالى. جيد، لا ينال عهد الظالمين. يقول معنى المستنبط ان الامامه التي دعا بها إبراهيم أن تكون في ذريته تمام لا تنال إلا بامتثال أمر الله تعالى. تمام، لأن الظالمين من؟ المرتكبون للمعاصي، الظالمون المخالفون لأمر الله، فالممتثلون لأمر الله هم الذين تنال بهم الإمامة في الدين. فيقول الدلالة المستخدمة هي مفهوم المخالفة. ونقول هذا شيء جيد، هذا شيء جيد، لكن نقول الإمامة في الدين لا تنال إلا بامتثال أمر الله تعالى. يعني أليس هذا كلاما مجملا مجملا يشمل من امتثل أدنى امتثال ويشمل كذلك من امتثل أعلى الامتثال؟ فهم كده؟ يبقى هذا يشمل أدنى امتثال ويشمل أيضا أعلى امتثال، فهل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي. خص ربنا نص على إن الذين ينالون الإمامة في الدين أولئك الذين صبروا وكانوا يتقون. تمام، صبروا وكانوا يتقون، فأعطى أوصاف أخص من تلك التي يعني يقولها أخونا بارك الله فيه. فلو فسرنا مفهوم المخالفة الذي أراد إيضاحه بشيء أدق من هذا لما صبر وكما يأتينا يوقن أخص من هذا لكان أوضح وأبيض. تمام؟ في المعنى المستنبط، في المعنى المستنبط، لأنه ليس كل من امتثل أمر الله صار إماما في الدين، صار إماما في الدين. تمام كده يا أخوانا؟ فلا بد أن يكون كلامنا من الدقة بمكان. مفهوم المخالفة جيد على ما أراد، جيد مع وضع ما نبهنا عليه في الاعتبار. قال إذا كان الظالم لا ينال الإمامة في الدين بسبب ظلمه، فالمتقي لله ينال من الإمامة بقدر امتثاله. تمام؟ واضح أنه في المعنى الموجز وضع تقليدات، صح كده؟ وضع تقليدات ليست موجودة في المعنى المستنبط. فهنا نص بدل امتثال أمر الله على المتقي لله، والمتقي معناه أنه امتثل الواجبات وامتنع عن المحرمات. تمام؟ الأمر الآخر ينال من الإمامة بقدر امتثاله، وهذا جيد، ينال من الإمامة بقدر امتثاله. هذه الجزئية غير واضحة في المعنى المستنبط. إذا عندنا إبراهيم عليه السلام إمام في الدين، إمام في الدين، هل كل من امتثل أمر لا يصل بمنزلة إبراهيم عليه السلام؟ بالطبع لا. فهنا يقول ينال من الإمامة بقدر امتثاله. فهذه القيود نقول لأخينا شريف بارك الله فيه، هذه القيود لماذا لم تكن واضحة في المعنى المستنبط؟ يبقى لابد من ضبط المعنى المستنبط بهذه التقييدات الموجودة في التوضيح الموجز، فهي هنا جيدة. طيب عندنا المعنى التفسيري، إذا كان الظالم لا ينال الإمامة في الدين، قال لا ينال عهدي الظالمين بسبب ظلمه، ودي دلالة الإماء، هذه دلالة الإماء، وهذا استنباط آخر، وينبغي أن يكون له نموذج آخر، لكن بسبب ظلمه الآن يشير إلى دلالة الإيماء، دلالة الإيماء. ولذلك نقول هذه مساحة زائدة عن المرجو من هذا النموذج، هذه مساحة زائدة عن المرجو من هذا النموذج، لا بد أن ترفع منه، وإن أوقعت عندنا خلقا من مخالفة. هل نريد مفهوم الإيماء أو دلالة الإيماء؟ جيد، في هذه الحالة ماذا عسنا أن نصنع؟ نرفع هاتين الكلمتين ونجعل لهما نموذجا مستقلا. لا ينال عهد الظالمين، لماذا؟ بسبب ظلمهم، دي دلالة الإباء، هذه دلالة الإباء. يبقى المعنى التفسير هنا الظالم لا ينال الإمامة في الدين، نقول فالمتقي لله ينال من الإمامة بقدر امتثاله. تمام؟ ينال من الإمامة بقدر امتثاله، ده المعنى المستنبط. فأين المرحلة الانتقالية هنا؟ فين المرحلة الانتقالية؟ الفاء، جيد. المرحلة الانتقالية هي الفاء، فال متقي. اللي اخذنا في الفاء ان هي حرف تعقيب، حرف ايه؟ تعقيب. طب هل الفاء هنا تلازم مفهوم المخالفة؟ قد يفسر بذلك لعلاقة الضد، تمام، العلاقة الضدية، لا ليست السببية. احنا بنقول مفهوم المخالفة الظالم لا ينال الإمامة، يبقى المتقي اللي هو عكس الظالم يأخذ حكما يخالف حكم الظالم. فإذا كان الظالم لا ينال الإمامة في الدين، فالمتقي لله ينال الإمامة بحسب تقواه، بحسب تقواه. يبقى دي فاء التعقيبية، تمام، فاء التعقيبية. ولو وضعنا مكانها يفهم من ذلك لكان أوضح. لو وضعنا، لأن الفاء التعقيبية يا أخوانا تتناسب مع إيه؟ دلالة الإشارة. الفاء التعقيبية أقرب إلى دلالة الإشارة من دلالة المفهوم. تمام كده؟ دلالة المفهوم لا بد فيها من تأويل ولا بد فيها من تقدير، إنما الفاء التعقيبية تمام هي صريحة أو تتناسب مع دلالة الإشارة، تتناسب مع دلالة الإشارة. جيد جيد. إنما هنا يا أخوانا اللي كان ينبغي أن يكون إذا كان الظالم لا ينال الدم في دين، فيفهم من ذلك، فيفهم من ذلك أن المتقي وهو عكس الظالم يبقى حكم مخالف لحكم الظالم ينال من الإمامة بقدر امتثاله. يبقى نقل من أخينا بارك الله فيه أنه هو يرفع الفاء ويضع مكانها يفهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الإيه؟ من مثل هذه الأمور. طيب تصنيف المعنى المستنبط، تصنيف المعنى المستنبط من العبادات السلوك والأخلاق، هذا الألصق به ماذا؟ هذا المعنى الألصق به ماذا؟ السلوك. الآية تتكلم العقائد يا أخوانا، العقائد الألصق به باب العقائد، الألصق به باب العقائد. لماذا؟ تكلم عن إبراهيم عليه السلام وعن إمامته في الدين ودعوته لقومه ومناقضة قومه له، فكيف أنه صبر في ذات الله؟ باب العقائد، هذا أقرب ما يكون إلى باب العقائد تمام منه إلى ما هو مكتوب أمامنا، فهذا أيضا يعدل في النموذج إن شاء الله. علة الاستنباط لتوضيح الطريق الصحيح لمن أراد أن ينال إمامة في الدين، لتوضيح الطريق الصحيح. أولا هنا الصياغة غير مناسبة للعلة، لأن العلة هي السبب وليست النتيجة، فلما قلنا توضيح صارت العلة تمام يعني هي الايه، هي المطلوبة، فصارت هي النتيجة تمام، ذات حين الدافع او الباعث هي اللي اثار عند القضية تمام، مش هو اللي انا استخرجته من القضية، لان ده في بقيات في توظيف الايه، في توظيف المعنى. يبقى علة الاستنباط لتوضيح الطريق الصحيح لمن أراد أن ينال إمامة في الدين، لمن أراد أن ينال إمامة في الدين. طيب توظيف المعلوم، أنا أرجو من الإخوة إن كانوا يسمعوننا أنهم يتماشوا معنا في النموذج حتى يستفيدوا، فإذا قطعنا شوطا وذكرنا خالة من الخلق وأنهيناها لا نسأل فيها مرة أخرى، يعني لا أتكلم في شيء وأنتم تبحثون في شيء آخر، هذا يؤدي إلى الشتات، هذا يؤدي إلى الشتات. فلتستمر معي، نحن نتدرب ونتدرب ويناقش، وأفتح أذهانكم، أفتح أذهانكم فلما أثير فيها بعض القضايا حتى نستطيع أن إحنا نتعامل مع كتاب الله عز وجل واستخراج الدفين من معانيه المحكمة، بارك الله فيكم. طيب توظيف المعلوم، أقول بارك الله فيه أن نبين السبيل لبلوغ منزلة الإمام في الدين. أرأيتم أن علة الاستنباط هي أول بند في توظيف الاستنباط، ما تصلح في التوظيف ولا تصلح في البيع، أن نبين السبيل لبلوغ منزلة الإمامة في دين. حث الأمة على الحرص على امتثال أمر الله عز وجل، أن يكون هناك توعية للمجتمع لفضيلة الإمامة في الدين وعدم الزهد فيها. حث كل فرد مسلم بأن يكون إماما في الدين كل في مجتمعه، توضيح أهمية الإمامة في الدين وما يترتب عليه من الأجور، الدعاء لبلوغ هذه المنزلة كما يفعل عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى احنا هنا أخونا بارك الله فيه، هذا كلام طيب وجيد ونقاط عظيمة، ولكن ما زالت مجملة، يعني أخرنا فيها الدردشة، أخرنا فيها الدردشة تمام، وتصويبها وتقييمها. لكن نريد أن توظيف المعلومة ده شيء نعمله نقوم به بالفعل. ونقول أن توظيف المعلومة أنت هتوظف المعلومة أنت، ما بعثاك أن تفعل في تطبيق هذا المعنى الموزع على عموم المسلمين في سائر الأرض، ملايين من البشر، أنت واحد منهم. ماذا عساك أن تفعل لتنزيل هذا الأمر على أرض الواقع؟ خاطب نفسك وخطط لنفسك، تمام، وقم بتخطيط إجراءات ولقاءات محددة، خطوات محددة لتطبيق هذا الأمر الرباني في كتابه الكريم، لنكون بالفعل متدبرين تمام لكتاب الله عز وجل. إذا هذا الكلام جيد، أنا الآن ماذا عساي أن أقوم به؟ ممكن أعمل إيه هنا؟ يبقى حث الأمة على الحرص على امتثال أمر الله. أنا موت، وهل لو تكلمت حتى في وسائل الإعلام العالمية، هل أنا لي وزن عند هؤلاء ليستمعوا إلى كلامي ويأخذوه بعين الجد والاعتبار؟ أنا مين في الأمة؟ ولا عساي أن أفعل. هذا خطاب لمن؟ لأولي الأمر. هذا خطاب للعلماء، للفقهاء. هذا خطاب لأهل الحل والعقد. طيب، هل نستطيع أن نصل إليهم؟ هل نبعث لهم بتلك الرسائل؟ هل من الممكن أن يستجيبوا لها ويأخذونها بعين الاعتبار؟ كل هذا نريد أن نفعله وأن نقوم به. طيب، فيما يخصني توضيح أهمية الإمامة في الدين وما يترتب عليها من الأجور، ها؟ في أي دائرة؟ في أي دائرة يا أخوانا؟ في أي دائرة؟ في دائرة أولادي؟ ولا في دائرة طلبتي؟ ولا في دائرة المسجد الذي أصلي فيه؟ ولا في دائرة مصلحتي الحكومية التي أعمل بها؟ في أي دائرة؟ دائرة المجتمع واسعة جدا، واسعة جدا. ماذا عساي أن أصنع أنا؟ أنا ماذا عساي أن أصنع؟ أنا قلت إن إحنا قبل ذلك يا أخواننا خلوا توظيف المعلومة. أنت بترسم لنفسك خطة لتنفيذ هذه الآية، بترسم لنفسك خطة لتطبيق هذه الآية، لا ترسم لغيرك. كفانا يرسم بعضنا لبعض وكلنا نتفرج على بعض، إنما نريد أن أرسم لنفسي خطة تمام لأكون بالفعل، بالفعل تمام بتطبيق هذا المعنى بين يدي الله سبحانه وتعالى. نتناول هذا النموذج في البقرة الآية 109، وده كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم. طيب، محل الشاهد كثير من أهل الكتاب، ونرجو أن إحنا النموذج يسير على هذه الكلمات الأربعة، كثير من أهل الكتاب، لا يتطرق جملة أو نصر، نرجو ذلك. بس كلام المفسر: تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد الذي في أنفسهم. ده المختصر للتفسير. ماذا يريد أن ماذا تريد أختنا أن تقول؟ لم يعمم القرآن حال أهل الكتاب مع المؤمنين من الحسد الرغبة في ارتداد المؤمنين، بل ذكر أن كثيرا منهم يحبون ارتداد المؤمنين عن دينه، ود كثير من أهل الكتاب. وإذا قلنا نرجع بس لمحل الشاهد، كثير من أهل الكتاب ده كده محل مبتور. الله يفتح عليكم. جيد جيد، أنتم استلمحتم هذا، جيد. ود كثير، ود كثير، حتى لم يعمل القرآن في ارتداد، بل ذكر أن كثيرا منهم يحبون. أين ذلك؟ يحبون أين ذلك؟ يبقى ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب. أما نحن نأتي بكلمات مبتورة أو ناقصة المعنى أو ما إلى ذلك ونقتنصها من الآيات فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يبقى إذا محل الشاهد هنا يحبون ارتداد المؤمنين عن دينهم. جيد جيد جيد. ولذلك نرفع السطر الأول كله، السطر الأول ده زيادة عن أبيان المراد من محل الشاهد. المعنى المستنبط تقول يعلمنا القرآن الإنصاف حتى مع الكفار، يعلمنا القرآن الإنصاف حتى مع الكفار. نقول هنا أيضا في مساحة زائدة وهو يقول الإنصاف حتى مع الكفار، الإنصاف حتى مع الكفار، مش كده يا أخوانا؟ يبقى هنا الإنصاف حتى مع الكفار. أنت يعلمنا القرآن؟ لا، نجعل هذه مساحة خارجة ونخلينا نقول معنى المستنبط ها الإنصاف مع حتى مع الكفر. الدلالة المستخدمة دلالة الإشارة. طب نشوف في التوضيح، لما لم يستخدم القرآن لفظ العموم بل اقتصر على وصف الكفرة أشار بذلك أنهم ليسوا سواء، كان من الممكن أن يقول ود أهل الكتاب، دل ذلك على تحري اللفظ القرآني الدقة في إطلاق الحكم، وهذا إنصاف في حق الكفار. جيد، لكن عندنا في ذلك مساحات. تمام، يبقى لم يستخدم القرآن، لماذا هنا الطالبة تصر على نسبة الكلام للقرآن وإن القرآن هو الذي يستخدم وإن القرآن هو الذي كذا وكذا؟ الطالبة بارك الله فيها، لماذا تصر على لم يستخدم القرآن؟ وبعدين هناك تقول ها دل ذلك على تحري اللفظ القرآني الدقة، تمام، تحري اللفظ القرآني الدقة. هي لا تريد أن تنسب الكلام لله عز وجل، يعني تتحرج من ذلك، تمام، تتحرج من ذلك. القرآن كلام الله صفة وليس ذاتا قائمة بذاتها، تمام كده هو يا أخوانا. فإذا هذا يوهم أن القرآن له كيان، هو الذي يتكلم أو الذي كذا، ولا حتى على سبيل المجاز. فهم أن هنا إيه؟ نقول إن إرادة الله نحن نتعلم الآن من الله عز وجل. ممكن أسلوب القرآن، أسلوب القرآن كذا، أسلوب القرآن كذا، أسلوب القرآن كذا، إنما نقول لما لم يستخدم القرآن يعني يقول هنا لفظ العمى اقتصر على وصف يعني جيد، لكن هذا المعنى صحيح، الله يتكلم ونحن نؤمن بذلك، وهذا الدقة لم تأتي من اللفظ القرآني، بل اللفظ القرآني هو الذي وقعت عليه الدقة، والذي وقعت عليه الدقة وليس هو الذي جاء بتلك الدقة. فهنا هذا المعنى لابد من تحريره والتصريح فيه. احنا خدنا في اول نموذج تدارسناه سويا الوضوح بالالفاظ، الوضوح بالالفاظ، يعني هذا الكلام يوهم، يوهم باننا نتحاشى ان نقول القران كلام الله، يوهم بذلك. انا لا اتهم اختنا بذلك، لكن يوهم بذلك، فلا بد ان يكون الكلام واضحا. تمام، جيد. يبقى عندنا هنا بنقول ان احنا هننسب الكلام لمين؟ لله عز وجل، لان هذا حتى ابلغ، ابلغ في ذلك. تمام، انا اعلم انك لا تقصدين هذا، لكن نحن نحرر الالفاظ مع بعضنا البعض. مساحة التفسير اخواننا موجودة، لم يستخدم الله عز وجل العموم بل اقتصر على وصف الكثرة، دي مساحة التفسير وهي واضحة. اشار بذلك، تمام، أشار بذلك، فهمنا أو يعني يستلزم ذلك، يشير هذا، تمام، هذه مساحة، هذه المساحة الانتقالية، ها هذه هي المساحة الانتقالية، أنهم ليسوا سواء. وكان من الممكن أن يقول ود أهل الكتاب دي مساحة أوبوحية، هذه المساحة مساحة زائدة لا هي تفسير، وإنما هي جاءت من قبيل البيان والتوضيح. وكان من الممكن أن يقول ود أهل الكتاب، وهذا من باب ضرب المثل لبيان المراد، فهذا من باب التوضيح والبيان، مساحة زائدة يعني. دل ذلك أو دل ذلك، يبقى هي جاءت بمساحتين، بمساحتين تمام انتقاليتين، أشار بذلك دل ذلك، أشار بذلك دل ذلك. فإما يقول دل ذلك أو أشار بذلك، عشان كده يقول لما لم يستخدم الله عز وجل لفظا عموما بل اقتصر على وصف الكثرة دل ذلك. ونستطيع أن نحذف من أول أشار بذلك إلى أهل الكتاب، كل ده نحذفه، ويكون المعنى عندي لم يستخدم القرآن لفظ العموم بل اقتصر على وصف الكثرة دل ذلك على تحري اللفظ أو تحري الله عز وجل على إنصاف الله عز وجل تمام الكفار، وأنه لم يتهمهم أو لم يصفهم جميعا بفعل الإيه الأكثر والأغلب، هيتغير طبعا بناء على كلمة اللفظ القرآن أو كده. لكن نستطيع أن نحذف ده كله من أول أشار بذلك إلى تحري اللفظ القرآن، فهو كده هو، أو دل دل على إنصاف الله عز وجل أو على حقيقة الإنصاف، جهد على حقيقة الإنصاف. يبقى أنا عندي هنا في التوضيح في مساحات كبيرة جدا ممكن نحذفها، ممكن نحذفها. ماشي يا اخوانا، احنا هنا بنتكلم على الاسلوب، انا لا اريدكم ان تسرحوا بعيدا عني ثم تسالون عن اشياء انا اوضحها بالفعل. الان اشار بذلك هي دل ذلك، ولكن هنا هل هذا الاسلوب يستصاغ بهذه الصوره؟ انا بقول عندي مساحه للانتقال، مساحه واحده ولا مساحتين؟ المساحه الانتقاليه استخدم فيها مساحة واحدة ولا اثنين؟ اثنين ازاي؟ هنا الموجود اثنين، فخطأ، احنا بننبه على النقطة دي. تمام؟ يبقى أشار بذلك هي دل ذلك. يبقى دي مساحتين وليست مساحة، وليست مساحة واحد. فإذا كان أشار بذلك هي دل ذلك، يبقى يستغنى بأحدهما عن الأخرى، أو يستغنى بإحداهما عن الأخرى. جيد؟ بس هذا ما نقول. لا نقول شيئا سوى. طيب تصنيف المعنى، الأخلاق والمعاملات، الأخلاق والمعاملات، جيد، نقول فعلا هو قريب جدا، الأخلاق والمعاملات، السلوك، التربية، جيد. علة الاستنباط، علة الاستنباط، لو كان الإنصاف عزيزا في طبقة الذهب ولن أضحى أعز وأنبغ حتى من أهل الإيمان والدين، من يعمم الأحكام ويقولب الناس، يعني يضعهم في قالب معين، هذا أسلوب رائع، فيزداد بها صدودهم عن الدين. جيد، يعني الطالبة بارك الله فيها واختنا دعاء أقول إن هذا صار مشكلة كبيرة من الإنصاف، فصار بالفعل وصف للجماعات، وصف بعض ما يصدر من أفرادها والفرق والمؤسسات والجامعات وما إلى ذلك، تعميم تعميم تعميم، فهذا بالفعل مشكلة العصر. فإذا كل يدعي في نفسه الصواب ويدعي في غيره الخطأ، ولا يحرر ولا يدقق ولا يوضح الإيجابيات قبل السلبيات، بل كل سلبيات سلبيات سلبيات سلبيات، فهذا يصلح علة الاستنباط. فكأن هذه المشكلة أرقت أختنا دعاء، شغلت بالها وقتا من الدهر، فلما قرأت كتاب الله عز وجل وجدت أن الله نفسه سبحانه وتعالى، وهو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، يقول ود كثير ولم يكن ود أهل الكتاب، تبين أن بعض أهل الكتاب خارج عن هذه التهمة وخارج عن هذا الذنب وخارج عن هذه الجريمة، تمام؟ فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب، يعني علة الاستنباط هنا واضحة وجيدة. طيب، توظيف المعلومة، بنقول نشر هذا الأدب الذهبي أو غيره من الذهبي معروف من فرسان هذا الميدان. الذهبي رحمة الله عليه معروف إن هو من فرسان هذا الميدان، خصوصا في سير أعلام النبلاء وغيره من كتب الرجال والطبقات اللي هو كتب فيها رحمة الله عليه. وكان هو منصف للغاية، منصف للغاية، وأنصف خصومة أكثر أو على مثل أو على درجة إنصافه لمن يحب، تمام؟ فلعلها ضربت المثل به لأنه نموذج للإنصاف، ضربت المثل به لأنه نموذج للإنصاف رضي الله عنه جميعا. تقول توظيف المعلومة نشر هذا الأدب القرآني بتعريف الناس به عن طريق نشر الآيات التي تدل على هذا المعنى وذكر ما تشير إليه في الرسائل الدعوية على وسائل التواصل، تمام؟ طب لو طلبنا من أختنا دعاء أن هي تضع لنا خطة لتنفيذ ذلك، أولا علينا أن نصل إلى الآيات التي تدل على هذا المعنى. طيب، هل هي كثيرة أو قليلة؟ طيب، كيف نستخرجها؟ هل نعتمد على استنباطاتنا هذه وننتظر حتى نستنبط من القرآن، ولا في كتب وفي رسائل وهناك من أهل العلم من يحصي هذه الآيات أو أكثرها فنستعين به؟ يبقى إذا لابد عندي الأول من مرحلة إيه؟ من مرحلة إحصاء وحصر الآيات التي تدل على هذا المعنى، ثم بعد ذلك نصنفها، اللي كان بطريق مباشر أو طريق مباشر، اللي كان عن طريق استنباطي لأنه معنى خفي يكون عن طريق استنباطي مثلا، جيد جيد. ثم بعد ذلك نحصي أماكن التوزيع، أماكن التوزيع وكيف ستوزع وما هي الخطوات التي سنوزع بها أو ننشر بها هذه الآيات وبأي طريقة بأي أسلوب، يعني أذكر الآيات فقط أشير هذا المعنى وأقول مستدل عليه من كذا وكذا وكذا ولا ماذا؟ يبقى مطلوب من أختنا دعاء بارك الله فيها، تمام كده، هو إن الخطوات العملية دي لو جعلت ده مشروع دعوي عندها هي تقوم به أو تتواصل مع أخواتها أو تتواصل مع أي أحد من أهل العلم يستطيع أن هو يرشدها ويجعلها تقوم ببحث مستقل في هذه الجزئية لكان أمرا طيب. إيه هي الآيات التي يستفاد منها، تمام، الإنصاف في كتاب الله عز وجل؟ إيه هي؟ ولعل إخواننا بتوع التفسير الموضوعي، تمام، يعني إيه يفيدوننا في ذلك. كل حد يتكلم عن الإنصاف وجاء بي الآيات المباشرة، أتوقع عندنا الآيات المستنبطة التي نستنبط منها. واضح كده يا إخواننا؟ جيد. طيب، بعد ما نحصي هذه عندنا خطوة أخرى وهي خطوة النشر والتوزيع والدعوة، تمام؟ يبقى ده محتاج تواصل آخر. إذا هي أختنا دعاء ماذا تفعل؟ هتقوم بهذا المشروع هي ومجموعة من أخواتها، تمام، أو ما إلى ذلك، وتجعل هذا العمل، تمام، من الأعمال التي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب به إلى الله عز وجل. فإيه رأيكم لو حد ساعدكم في ساعدها في هذا العمل أو قام هو به كمشروع دعوي يجمع الآيات التي تدل على الإنصاف ثم يصنفها ثم يتواصل عن قنوات التواصل التي يمكن أن ننشر فيها هذا الكلام، تمام، ونقوم به، تبقى عمل جميل جميل جميل ورائع، ولعل هذا يقع موقعا حسنا إن شاء الله في يعني نفوس العلماء وفي نفوس المتعلمين وما إلى ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكون نحن استفدنا من هذه الاستنباطات العملية، الاستنباطات العملية اللي احنا بنقوم بها في تلك النماذج المباركة. انتهى وقتنا ان شاء الله عز وجل، ونشكر جميع الاخوة الذين ناقشنا نماذجهم وكذلك جميع الإخوة الذين لم نناقش نماذجهم، وكل من تقدم ببعض هذه النماذج أو ما إلى ذلك، وكل المشاركين معنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.